المبحث الثاني عشر، العام والخاص. من الملاحظ أن بعض ألفاظ الآيات القرآنية لنكتة في أسلوب العرض والبيان أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام أو لحكمة الإرجاع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المصالح البيانية والتربوية والسياسية، جاءت عامة تشتمل كل الأفراد، وبعضها جاءت في بداياتها على نحو العموم ثم أتى تخصيص بعضها بعد مدة، ومنها ما بقي على عمومه، ولذلك كله مقاصد يهدف إليها. تعريف العام وصيغ العموم. العام واللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. ذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيغا وضعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم وتستعمل مجازا فيما عداه، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية وإجماعية ومعنوية. ألف، الدليل النصي قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ووجه الدلالة أن نوحا عليه السلام توجه بهذا النداء تمسكا منه بقوله تعالى: كن نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وأقره الله تعالى على هذا النداء وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك. باء، إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ونحو ذلك على العموم في كل سارق. جيم، دليل معنوي أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما تبادر إلى الذهن فهمه منها كألفاظ الشرط والاستفهام والموصول، وإننا ندرك الفرق بين كل وبعض، ولو كان كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق. صيغ العموم التي تدل عليه: واحد، كل، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ومثلها جميع. اثنان، المعرف بأل التي ليست للعهد كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثلاثا، النكرة في سياق النفي والنهي كقوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو في سياق الشرط كقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أربعة، الذي والتي وفروعهما كقوله: والذي قال لوالدي أف لكما. خمسة، أسماء الشرط نحو من وما وحيث ما وأي ما كقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ستة، اسم الجنس المضاف إلى معرفة كقوله: يوصيكم الله في أولادكم. أقسام العام: الأول، الباقي على عمومه كقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لا خصوص فيه. الثاني، العام المراد به الخصوص كقوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، والمنادى جبرائيل كما في قراءة ابن مسعود. الثالث، العام المخصوص، وأمثلته في القرآن كثيرة، منها قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنواع المخصص: إما متصل وإما منفصل. واحد، المتصل، وهو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل، وهو خمسة أنواع. أحدها الاستثناء كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الثاني الصفة كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الثالث الشرط كقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الرابع الغاية كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الخامس بدل البعض من الكل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اثنان المنفصل ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس. الأول ما خص بالقرآن كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني ما خص بالحديث كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، خص بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. الثالث ما خص بالإجماع كآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث. الرابع ما خص بالقياس كآية الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص منها العبد بالقياس على الأمة التي نص على تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص. واحد أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر. أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم. اثنان أن العام المراد به الخصوص مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي واستعماله في بعض أفراده. أما العام المخصوص الأصح في العام المخصوص أنه حقيقة. ثلاثة قرينة العام المراد به الخصوص عقلية غالبا ولا تنفك عنه، قرينة العام المخصوص لفظية وقد تنفك عنه. تعريف الخاص وبيان المخصص. والخاص يقابل العام فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حاصر، والتخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. تخصيص السنة بالقرآن وقد يخصص القرآن السنة ويمثلون لذلك بما روي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهذا الحديث خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أدلة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي عند المحققين. ألف دليل الإجماع أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنه مخصص بالكافر والقاتل. باء دليل العقل أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده. ما يشمله الخطاب اختلف في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل يشمل الأمة أم لا يشملها؟ ألف ذاب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها، باء ذاب آخرون إلى أنه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها. واختلف أيضا في الخطاب من الله تعالى بي يا أيها الناس هل يشمل الرسول أم لا؟ واحد الصحيح في ذلك أنه يشمله لعمومه، وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليبلغ غيره. اثنان ذاب بعضهم إلى التفصيل فقال إن اقترن الخطاب بكل لم يشمله لأن ظاهره البلاغ كقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإلا شمله. وما ورد في الخطاب مضافا إلى الناس كقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أنه يشمل الكافر والمؤمن والعبد والأنثى. وما ورد في الخطاب مضافا إلى المؤمنين وقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أنه يشمل المؤمنين والمؤمنات فقط لمراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع. ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير. وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير والنساء يدخلن في جملته، وقد يأتي ذكرهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا، وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن كما جاء في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى.